كرخ ينيز الغان نتني تجار نرهم ارهم ميجار دومس من زينيتني زدغن زدغن شاري مونس نتني تجار نرهم ارهم ميجار دومس نتني ياربون الدج يوقد خاسن يمس الدج مارا نتني ياربون الدج يوقد خاسن يمس الدج مارا ينيا واد يديري عماس من قاسن وسن واخو عروار